ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ثم بعثنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على لا أقول على الله إلا الحق قال قد جئتكم حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تلقي قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ أحمد نعينع، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.